بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لازلنا نتحدث عن أحكام هذا الركن العظيم، هذه الفريضة العظيمة، الركن الخامس من أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. وقد كان آخر ما انتهينا إليه هو أن تلكم الأنساك ثلاثة، فهناك الإفراد، وهناك التمتع، وهناك القران، وأن أي واحد منها يفعله المسلم إذا ما صاحب ذلك صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والتزم بما يجب، وأدى أركانها وشرائطها، فإنه يكون بإذن الله تعالى قد حج. ومن هنا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص، وليس هناك أيها الإخوة ما يدل على عدم جواز واحد منها، فشريعة الله إنما بنيت على التوسعة واليسر، فأي نسك من هذه الأنساك يلتزم فيه المسلم ويهل به فإنه كاف في ذلك، لكن الخلاف في أفضلها. فهناك من يفضل القران، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ذلك، وهو لا يختار إلا الأفضل. ومنهم من قيده بأن يكون قد ساق الهدي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساقه. وهناك من يفضل التمتع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي رواية: لا أهللت. وهناك من يفضل الأفراد، ولكنهم مع ذلك بحمد الله متفقون على جواز تلك الأنساك كلها. ولا شك أن ما هو مهم في ذلك هو أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل الفارق من نسكه. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. هذا تكلمنا عنه أو ودانا في الحديث عنه في درس ليلة البارحة، وعرفنا بأن المسلمين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في حديث جابر الطويل بيان ذلك مفصلا، وما هي الكيفية التي خرجوا عليها، وكيف اجتمع الناس من كل مكان والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مد البصر من الأمام والخلف ومن اليمين والشمال، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا بأنها سميت حجة الوداع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع فيها المؤمنين وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، كما سيأتي أيضا عندما نصل إلى الحديث عن عرفات وما فيها، وكيف خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبته تلك الأحكام العظيمة التي اشتملت عليها. قالت رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأحللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قارنا ولم يحل عليه الصلاة والسلام من إحرامه حتى رمى جمرة العقبة وحلق، فتحلل التحلل الأول. ولذلك جاء في حديث عائشة الذي مر بنا: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني التحلل الأول، وهو الذي يحصل باثنين من ثلاثة على الصحيح، وهناك من يقول يحصل بواحد، ولكن الأحوط للمسلم أن يفعل اثنين، فإذا فعلهما من ثلاثة، الثلاثة هي رمي جمرة العقبة التي تكون يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. أما بالنسبة للهدي فلا علاقة له في هذا العدد، فإذا فعل اثنين حل له كل شيء، إذا أضاف الثالث حل له كل شيء حتى الاستمتاع بأهله. قالت رضي الله عنها: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة، فكيف أصنع بحجتي؟ أيضا تكلمنا عن الحيض، وبينا بأنه سيأتي في نفس أحاديث مسلم تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وأن هذا أمر لا تختص به، وإنما فرضه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، فكل النساء يحضن، وكل النساء إذا حملن فإنه أيضا يحصل نفاس لهن. قالت رضي الله عنها: فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة. هل معنى هذا أنها أنهت العمرة أو أنها أمسكت عنها؟ الظاهر أنها أمسكت وأنها أدخلت العمرة على الحج فأصبحت قارنة. قال: وامسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم. نقف هنا. قالت: فأمر عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها، لأنه عبد الرحمن بن أبي بكر وأخوها الآخر هو الذي ولد بذو الحليفة بنفس الحجة هذه، محمد بن أبي بكر. أما هذا فقد كان كبيرا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطرها وإناسا لها، لأنها قالت: يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج، فأمر أخاها أن يأخذها إلى التنعيم. قالت: فأردفها. أولا فيه جواز الإرداف على الدابة، لكن شريطة أن تكون الدابة مطيقة لذلك، وهذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد جاء في ذلك الحديث العظيم، حديث معاذ عندما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى معاذ فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه النقطة أيها الإخوة، هذا المقام الذي كثيرا ما نذكره وننبه إخواننا عموما وبخاصة حجاج بيت الله الحرام: ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يجعلوا له شريكا، لا في العبادة لا في صرف أي نوع من أنواع العبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا تطلب الإنابة إلا إليه، ولا يستعان إلا به سبحانه وتعالى، ولا يرجى غيره، ولا تطلب الشفاعة منه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لا ينبغي أيضا للمسلم أن يذبح إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما تكفي العبادة وحدها، لا بد أن من لوازم العبادة إخلاصها لله، وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هو أن يترك غير الله، فلا يدعى غير الله، لا يعبد غير الله. وهذه هي التي التقت حولها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال بعد ذلك: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله على العباد هو حق فرض وإيجاب، لأنهم عبيد الله، هو الذي خلقهم، هو الذي أوجدهم من العدم، هو الذي تفضل عليهم بسائر النعم، فعبادتهم له واجبة متعينة. أما حقوق العباد على الله فذلك تفضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا إذن فأردفها، وأيضا سيأتي في حديث جابر الطويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس وكان شابا صغيرا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإرداف جائز، وأيضا خلو أيضا المرأة مع محرمها فهذا أخوها وسفرها معه، وفيه أيضا أنه يراعى وضع الدابة أهي مطيقة أو لا. فالدابة أيها الإخوة وإن كانت حيوانا لا ينطق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطبة أجر، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته يعني سكينه وليرح ذبيحته، حتى في الذبح ينبغي أن تكون السكين قوية وأنها قد حدت حتى لا يتأذى الحيوان بذلك. وتعلمون قصة المرأة البغي التي دخلت الجنة بسبب كلب وجدته يلهث فأخرجت الماء بخفها فأسقت، فغفر الله لها سبحانه وتعالى. إذن كل ذات كبدة فيها أجر، فعلى المسلم أن يراعي الحيوان، وأكثر من ذلك أن يراعي بني آدم ممن هم تحت تصرفه سواء كانوا عمالا أو خدما، فإن عليه أن يحسن إليهم وأن يكرمهم وأن يعينهم وأن يدلهم على طريق الخير وأن يرشدهم إلى ما فيه النفع، وهو بذلك يحصل على الأجر العظيم. وفي قصة الأمة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من كانت عنده أمة وفي رواية جارية، فأدبها فأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، ثم تزوجها، كان له أجران. إذن أيها الإخوة كل عمل تعمله في هذه الحياة الدنيا تبتغي به وجه الله تعالى فإن الله لا يضيعه عليك، بل ستجده في سجل حسناتك. إنك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك فإن الله تعالى يجرك عليها. إذن هذا فيه الإرداف، والإرداف ينبغي أن يتم مع ملاحظة قدرة الدابة على ذلك حتى لا تتأذى بذلك. نعم. قالت رضي الله عنها: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأمرني من التنعيم. أيضا هذا فيه دليل على أن العمرة أيها الإخوة بالنسبة لمن هم بمكة يخرج فيحرم لها من الحل، فلا ينبغي حقيقة لمن يريد عمرة وهو من أهل مكة أو ممن أقام بها أو ورد إليها ينبغي له أن يخرج إلى الحل، وليس شرطا أن يكون من التنعيم، لكن التنعيم كان أقرب الحل ولذلك اختير لها، لكن لو كان من الجعرانة أو من مكان آخر فذلك جائز. إذا ليس شرطا، ومن يقول بأنه شرط فرأيه ضعيف. المراد أن من أراد العمرة وهو بمكة فعليه أن يخرج إلى الحل حتى يجمع في عمرته بين الحل والحرام. أما من يريد أن يحرم بالحج وهو بمكة فإنه يحرم من أي مكان بمكة حتى من مسكنه، في أي مكان يقيم فيه، في مخيمه، في أي موضع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الأبطح لأنه كان يقيم في بطحاء مكة. إذن ولماذا كان الإحرام بالحج من مكة جائزا؟ السبب لأنه سيجمع بين الحل والحرام، لأنه سيخرج إلى عرفات وعرفات ليست من الحرم. قالت رضي الله عنها: فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. مكان عمرتها التي أمسكت عنها، التي هي أمسكت عنها، فلم تطف بالبيت ولم تسعى لأنها كانت حائضة، ولا ينبغي لحائض أن تطوف في البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي، وفي رواية اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث أيها الإخوة، هذه الأحاديث تتكرر لكن فيها زيادات، فنحن نريد أن نقرأها حتى لا يفوتنا شيء مما فيها من الفوائد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يحل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يحل بحج فليحل، ومن أراد أن يحل بعمرة فليحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأحل به ناس معه، وأحل ناس بالعمرة والحج، وأحل ناس بعمرة. هذا الذي جعل العلماء يختلفون في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قالت عائشة أحل بالحج، وكذلك في حديث جابر الذي سيأتي، وفي أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج ثم أتاه جبريل في الوادي المبارك العقيق فقال: قل عمرة في حج أو عمرة إلى حج، وأنه عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة على الحج. نعم. قالت رضي الله عنها: وكنت في من أهل بالعمرة. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء موافين لهلال ذي الحجة. ما معنى موافين؟ يعني موافين يعني موافقين لهلال ذي الحجة، لأنهم خرجوا أيها الإخوة في اليوم الخامس من ذي القعدة، وظلوا يطوون المسافات حتى دخلوا مكة في اليوم الثالث أو الرابع، فانظروا كم أمضوا في هذا الطريق الذي يقطعه الإنسان فيما لا يزيد عن 4 ساعات بين المدينة ومكة. هذه أيها الإخوة من نعم الله سبحانه وتعالى التي تتكرر آناء الليل وأطراف النهار، والتي تستدعي منا جميعا أن نشكرها. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، فالله سبحانه وتعالى يجازي الشاكرين ويجازي الذين يحمدونه على نعمه، ويجازي أيضا الذين يقدرون نعمه ويضعونها مواضعها المناسبة بها. وأن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد فلا ينبغي أن يكون ذلك دافعا له إلى العلو والتكبر، فإن مما أوقع قارون هو أنه كثر ماله فأخذه الغرور، فقال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إذن نصحه قومه فأبى، إذن لما كثرت أمواله حتى إنها لتنوء بالعصبة أولي القوة، فكان ذلك دافعا له على الغرور. أما عباد الله الصالحين، عباد الله المتقين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، فأولئك إذا أعطاهم الله تعالى النعم زادهم ذلك شكرا وإنعاما وثناء على الله سبحانه وتعالى واعترافا بفضله وجميله، وكان ذلك دافعا لهم إلى أن يحسن إلى عباد الله، فالناس عيال الله، فإذا أحسنت إلى عباده المؤمنين وقدمت لهم ما فيه الخير فذلك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، قد يضيع عند الناس ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عملك، عملك الصالح. قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يحل بعمرة فليحل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. انظروا أيها الإخوة، هذا من الأدلة التي يستدل بها على أن التمتع أفضل من غيره من بقية الأنساك، على أن التمتع أفضل من بقية الأنساك، يعني أفضل من الإفراد والقران. قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، وأن الذي منعه من أن يجعل حجه عمره هو أنه جمع بينهما، وأنه أيضا عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، لكنه لو لم يسق الهدي لجعل ذلك عمره، ومع ذلك أمر أصحابه وألح عليهم كما سيأتي. قالت رضي الله عنها: فكان من القوم من أهل بعمره ومنهم من أهل بالحج. قالت رضي الله عنها: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي. فأدركها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، ويوم عرفة هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والعلماء مختلفون في قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أهو يوم عرفة أو يوم النحر؟ وسواء قلنا هذا أو ذاك، فكل منهما يوم عظيم، وفيه تؤدى المناسك. فيوم عرفة يتجلى فيه الرب سبحانه وتعالى لعباده، ويباهي بهم الملائكة: ينظر إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، والله سبحانه وتعالى يقول: انصرفوا فقد غفرت لكم. وسيأتي مزيد من الكلام على ذلك. وفي يوم النحر أيضا كما تعلمون ترمى جمرة العقبة، وفي ذلك أيضا الهدي بالنسبة لمن كان متمتعا أو قارنا، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. إذن كل أيها الإخوة أعمال الحج كلها فيها فضل وفيها خير، ولكنها تختلف في درجاتها، فمنها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. قالت رضي الله عنها: فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي التي تلي أيام التشريق، وهو النزول بالمحصب قريب من الأبطح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أعمال الحج، أي من المناسك، لأنه كما هو معلوم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فإن الرمي يكون في اليوم الثاني عشر اللي هو الثاني من أيام التشريق، فإن غربت الشمس على المسلم فإنه يبيت ليلته. وأيهما أفضل؟ لا شك بأن الأفضل والأكمل إنما هو أن يتم أيضا أن يبقى اليوم الثالث عشر فيرمي، لأنه فيه زيادة نسك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أضاف إلى الثاني لمن اتقى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك المكان، وسيأتي في أحاديث عائشة بأنه لما نزل ليطوف طواف الإفاضة قابلته عائشة ومعها أخوها قادمة من العمرة، كما سيأتي في بقية الأحاديث. فإن الرسول رجع إلى ذلك المكان استعدادا للسفر، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقصد ذهب وطاف طواف الوداع. وسيأتي طواف الوداع بأنه واجب، ولكنه يسقط عن المرأة الحائض والنفس. نعم. قالت رضي الله عنها: فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني. وقد قضى الله حجنا، وفيه أيضا هذا حمد لله سبحانه وتعالى ضمني، لأنها قالت وقد قضى الله حجنا، فمن الذي يسر لهم إتمام الحج؟ ومن الذي وفقهم إلى ذلك؟ ومن الذي جاء بهم إلى تلك المناسك؟ ومن الذي هيأ لهم تلك الأمور؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو يستحق أن يشكر على ذلك وأن يحمد عليه، فله الحمد والثناء في كل حال. قالت رضي الله عنها: وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمره فقضى الله حجنا وعمرتنا. وهذا أيضا فضل من الله، أيضا قضى الله حجها ثم جاءت بعمرة أيضا، لأنها تعثرت وتعلمت يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بالحج، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطمين خاطرها وإراحة نفسها، فأمر أخاها أن يذهب بها وقد تم لها ذلك. ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. هنا قد يكون فيه إشكال أو محل سؤال. هنا قالت: ولم يكن هناك هدي ولا صدقة ولا صوم، والظاهر منها أنها كانت قارنة، وتعلمون بأن من يحج متمتعا فإن نص القرآن يدل على أنه يلزم الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولم يرد نص في القارن، ولكن العلماء ألحقوه به فقالوا: القارن يجب عليه الهدي كالحال بالنسبة للمتمتع، إلا أهل الظاهر، وقولهم ضعيف بالنسبة لقول عامة العلماء. إذن وعائشة هنا تقول: لا هدي لا صوم لا أيضا، يعني كل الأمور الثلاثة لم تفعلها، لأنها هي لو عجزت مثلا عن الهدي حينئذ ينتقل الإنسان إلى ماذا؟ الصيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. إذن هي هنا فهي لا هدي لا صيام، إذن ماذا تفعل؟ تأوله بعض العلماء فقالوا: لعلها تقصد بذلك، ويدل عليه ما سبق، فقضى الله سبحانه وتعالى حجنا، ثم قالت: فقضى الله حجنا وعمرتنا، أي أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، فلم يحصل منهم أي خلل في مناسك الحج، فلم يرتكبوا محظورا، ولم يتركوا واجبا من الواجبات التي تتطلب أن يحصل فيها ماذا؟ هدي أو صيام، ماذا؟ أي الكفارة أو مقابل ذلك مما يجب، إن لم يكن محظورا. نعم، أعيد العبارة: ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم، إذن هدي ولا صدقة ولا صوم، بمعنى أنه لم يحصل أي خلل في الحج، ويدل على ذلك ما شارت إليه بأن الله تعالى قد وفقهم إلى قضاء النسك. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. انتهى؟ نعم. تقرأ الحديث التي فيها زيادة. قال رحمه الله: أنا عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. يعني لم يكن الدافع لنا إلى الخروج إلا الحج، ما كان لهم غرض من أراضي الدنيا، فهم لم ينشغلوا بزخارف الدنيا، فلم يذهبوا لتجارة ولا لمغنم، لكنهم ذهبوا لتجارة لا تبور وإلى مغنم لا ينقطع، هو أنهم ذهبوا يطلبون الدار الآخرة. نعم. قالت رضي الله عنها: حتى إذا كنا بسرف. حتى إذا كنا بسرف، مكان ليس ببعيد عن مكة، هذه زيادة جاءت، يعني حددت المكان الذي جاءتها الحيض فيه، لما نزلوا في ذلك المكان فإنه جاءها ما يأتي بنات آدم. قالت رضي الله عنها: حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. إذن قالت حضت يعني جاءتها الحيضة، وهذا هو شأن النساء أيها الإخوة. والحيض علامة من علامات بلوغ النساء، فإن للرجل للصبي علامات إذا وصل إليها سن 15 الإنبات، كذلك أيضا الاحتلام. المرأة أيضا توافقه في ذلك ويزيد تزيد في ذلك أيضا قضية الحيض. إذن هي حاضت في هذا المقام وهي بسرف أو قريب من ذلك المكان، فجاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. هي لا تبكي على أمر من أمور الدنيا فاتها، ولكنها لما رأت ذلك خشيت أن تضيع عليها حجتها، أو على الأقل أن تضيع عليها عمرتها، وكان ذلك في اليوم الثالث، وطهرت في اليوم العاشر يعني يوم النحر. إذن ليس بإمكانها أن تؤدي العمرة، ولذلك كانت تبكي. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبه الله سبحانه وتعالى من كريم الأخلاق وحسن السجايا والطباع ما لم يعط أحد مثل ما أعطي. قالت رضي الله عنها: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنفست يعني الحيضة؟ قالت: قلت نعم. إذن الرسول عرف ذلك لأنه يعلم بأنها لا تبكي على أمر من أمور الدنيا، ولكن أحس بشيء فسألها عن ذلك. نعم. وفي سياتي في بعض الروايات أنها قالت: لا أصلي، يعني كناية عن ماذا؟ عن الحيض. وهذا يقولون من باب التكني، أحيانا الإنسان لا يذكر بعض الكلام، وهذا هو أسلوب القرآن. يعني نجد أن أسلوب القرآن أحيانا يكني عن بعض الأمور دون أن يذكرها صراحة. قالت: فقال صلى الله عليه وسلم: أنفست يعني الحيضة؟ قالت: قلت نعم. يعني الله تعالى يقول: في النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وما يكتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم وعلى بني آدم فهو محل رضا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما فيه الحق، ولا يكتب على المسلم إلا ما فيه الخير، ولكن قد لا ندرك ذلك. أحيانا الإنسان تأخذه العجلة، خلق الإنسان من عجل، فربما يصيبه أمر من الأمور ويظهر له أن هذا شر، وهو في نهايته يكون خيرا له. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف حقائق الأمور، هو الذي يعرف خباياها، هو الذي يعلم ما تنتهي إليه تلك الأمور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب غيره، وأما من يعلم شيئا من الغيب فذلك على إطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، كما جاء في سورة الجن. نعم. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى. وإذا كان الله قد كتبه على بنات آدم فما عليك إلا أن تسلمي لقضاء الله، وأن ترضي بذلك، وأن تستعدي لأمر آخر. نعم. غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. إذن لك أن تفعلي ما يفعل الحاج وما يفعل المعتمر، إذن لك ذلك، لكن ما الذي يمنع عليك غير ألا تطوفي بالبيت؟ اصنعي، وفي رواية افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهل المانع من الطواف بالبيت هو أن الطهارة شرط في الطواف؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة توضى، لكن هل توضى لأن الطواف يشترط فيه الوضوء؟ أو كذلك أيضا يشترط فيه الغسل الذي جاء في ذلك الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه. لكننا عندما ننظر نجد أن الطواف يفارق الصلاة في أشياء كثيرة، فالطائف يتكلم، الطائف يلتفت، الطائف لا يركع، الطائف لا يسجد، الطائف أيضا لا يقرأ قراءات متعينة، الطائف أيضا يلتفت يمينا وشمالا، فهو لا يتجه أيضا إلى القبلة. أما المصلي فله حدود وضوابط يلتزم بها. ولذلك بعض العلماء قال إن الطهارة ليست شرطا في الطواف، وهو مذهب أبي حنيفة، وأخذ به أيضا عدد من المحققين من العلماء، وأكثر العلماء مالك والشافعي وأحمد قالوا إنه شرط، وأبو حنيفة يقول إن المانع من الطواف هو ألا تمكث في البيت، لأنه قد جاء النهي نهي الحائض والجنب عن المكث في المسجد، وهذا من أعظم المساجد، بل هو أعظم المساجد، هو بيت الله الحرام. إذن لو بقيت تطوف فيه فإنها ستمكث فيه مدة، فالعلة هو المانع. ومع ذلك ينبغي للمرأة المسلمة ألا تطوف وهي حائض أو نفساء، ولكن عليها أن تنتظر. ولكن إذا ضاق بها الوقت وتعذر الأمر وخشيت أن يسافر رفقتها، فحينئذ ينظر في ذلك في وقته. قالت رضي الله عنها: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وضحى عن نسائه بالبقرة، هنا ذكرت البقرة، ومن هنا أخذ الإمام مالك بأن البقرة أفضل من البدن من البدن، يعني من الإبل، هذا هو رأي الإمام مالك، وخالفه بقية العلماء وقالوا إن الإبل أفضل، وقد جاء نص صريح في ذلك في كتاب الجمعة في الذهاب إلى صلاة الجمعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. والساعة الأولى بلا شك الذهاب فيها أفضل وخير من الساعة الثانية، لأن الأجر فيها أكبر، بدليل أنه قال: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، والكبش بإجماع أقل من البقرة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والدجاجة لا تساوي ماذا الكبش أيضا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، والبيضة إنما هي جزء صغير من الدجاجة. إذن ذلك الحديث دليل على تفضيل ماذا الإبل. ولا ننسى أيضا بأنها كانت مضرب المثل، والعرب كانت تضرب بها المثل، ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لخيبر: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فاشرأبت أعناق الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك وتطلعوا، فسأل عن علي بن أبي طالب ولم يكن في القوم، فسأل عنه فقالوا إنه أرمد، يعني أصابه الرمد في عينيه، فطلبه فبصق في عينيه فشفي، فأرسله أعطاه الراية وقال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنعم إنما هي الإبل العظيمة، لأنها كانت محل إجلال وتقدير عند العرب، فهي لتنقلهم في الأسفار ويستفيدون منها أيضا في تنقلاتهم، ويستفيدون أيضا من لحومها ومن أوبارها، أيضا يستفيدوا منها فوائد كثيرة جدا، ومن نسلها أيضا كذلك البقر لها فوائد، لكنها لا تأتي بدرجة الإبل، لكن بالنسبة للتضحية أو الهدي فالبقرة تعادل البعير بأنها عن سبع. أيضا هنا في الحديث بقرة، هذا أيضا فيه كثير من الأحكام، هذا دليل على أنه يجوز الاشتراك في البدن، وكذلك أيضا يجوز الاشتراك أيضا في البقرة، إذن يجوز الاشتراك في ذلك كله، وأنها تكفي عن سبعة. لكن هل هذا خاص بأهل البيت بالأسرة؟ الجواب لا، للأسرة ولغيرها. يجوز أن يذهب مجموعة مختلفون حتى من بلاد شتى فيذهبون إلى الحج ويشتركون في ماذا؟ في الهدي، سواء كان بدنة أو بقرة. إذن وسواء كان ذلك الحج فرضا أو كان مندوبا يعني تطوعا، وسواء كانوا من بيت واحد أو من بيوت متعددة، بل قال جمهور العلماء ولا فرق أيضا بين أن يكون بعضهم يريد اللحم ولم يكن على نسك، وهذا من باب التيسير والمساعدة، لأن الإنسان ربما يصعب عليه أن يشتري خروفا ويجد أن جزءا من البقرة سبعها أرخص له ويجد من يشترك معه، لكن الذين يشتركون معه ليسوا حجاجا، إذن حينئذ يستفيد من ذلك فيأخذ ذلك بثمن قليل. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى إذا جئنا سرف فطمست فدخل هنا قال الطمست أيضا القصد به إنما هو الحيض، وسيأتي أنها عركت يعني أصابها أيضا الحيض، فله أسماء عديدة الحيض. قالت رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ما لك؟ لعلك نفست، يعني كانت تتمنى أنها لو أجلت الحج لأن في ذهنها أنها انتهى الأمر وأنها لا تتمكن من ذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت رضي الله عنها: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة. هذا من المواقف التي لما وصلوا إلى مكة، أولا ليعلم الإخوة بأن المشركين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ينون ذلك أمرا مذموما حتى اعتبروه فجورا، فجاء هذا الدين الحنيف فنقض تلك المعتقدات التي كانوا يسيرون عليها. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث كان الناس في جاهلية جهلا وفي ضلالة عمياء، فهم يعبدون مع الله غيره، يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، يعبدون الأشخاص، وبعضهم يعبد الجن، يعبدون الأشجار، يعبدون أيضا النجوم إلى غير ذلك. فهناك آلهة كثيرة وهم يدعون بأنهم يجعلونها واسطة بينهم وبين الله، فالله سبحانه وتعالى قد أبطل ذلك كله. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح ويدعو إلى العقيدة الصحيحة ويصفيها حتى انتقل إلى المدينة، ومن هنا قامت الدولة الإسلامية وشرعت الأحكام. إذن لكن هناك عادات وأيضا معاملة كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، فهناك الشجاعة، هناك الوفاء، هناك حفظ العهد، كانت هذه مشهورة في الجاهلية فأقر الإسلام ذلك. هناك معاملات كالمضاربة أقرها الإسلام، وأيضا تجاوز الإسلام عما كان من أنكحة سابقة، فإنه قد اعتبر ما كان أبقاه على ما كان، والله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن كانوا يعتقدون بأن العمرة من الفجور وأنه لا يجوز أن تفعل في ماذا؟ في أشهر الحج، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذلك وأن يبين فساد معتقدهم ويبين أنهم كانوا على طريقة خاطئة وكانوا على ضلال. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحلوا من كان محرما بالحج ولم يسق الهدي فعليه أن يجعلها عمرة، وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحرجوا، كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل وهم يحلون؟ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لو قلنا عنها ليلة البارحة على نوعين، فلا يجوز للإنسان أن يكون لو، لأنه جاء في الحديث فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن لو لا تجوز في أمور الدنيا، أن تندم على أمور مضت، لو فعلت كذا لكان كذا، أو لو لم أفعل لم يحصل كذا. لكن أن تندم على تفريطك في جنب الله، أن تتمنى أن تكون من عباد الله الصالحين، أن تتمنى بأنك لو أمضيت تلك الليالي والأيام وربما الشهور والسنون في حياتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنك كنت في شبابك من الصالحين حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فإن فيهم شاب نشأ في طاعة الله. ولكن لا ننسى بأن من بينهم ورجل قلبه معلق في المساجد، فالله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء وهؤلاء، ومن بينهم امرأة ذات منصب وجمال إلى الحرام، فقال إني أخاف الله رب العالمين. وأيضا وفيهم رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه. إن المحبة أيها الإخوة هي المحبة في الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمحبة الدائمة، المحبة التي تثمر وتجد نتائجها في يوم القيامة، هي المحبة التي في الله. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على منبر هذا المسجد، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيعرض عنه ثلاثا فيكرر، فيقول له: ويحك، ما أعددت لها. الرسول لا يعلم علم الساعة، لا يعلم وقتها، لأن هذا من علم الغيب، والله الذي يعلم. فيقول: ويحك، ما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله. ماذا؟ قال: أنت مع من أحببت. ولذلك عندما يقابل المسلم أخاه المسلم فيقول: يا فلان، إني أحبك في الله، فعليه أن يرد عليه قائلا: أحبك الله كما أحببتني. إذن أيها الأخوة، المحبة الدائمة الباقية هي التي في ذات الله، هي التي في جنب الله، هي التي لا تكون الدوافع لها أغراض الدنيا أو المصالح أو الوصول إلى ماذا أمر من الأمور. لا، أن تحب هذا الإنسان تحبه لله. إذا أبغضت هذا الإنسان تبغضه لأنه خرج على حدود الله، فتبغضه في الله وتكرهه في الله. هذه أيها هي المحبة، وهذا هو البغض في الله سبحانه وتعالى. لكن لا تبغض هذا الإنسان لأنه ما مشى في طريق معك في طريق الغواية، وتحب الذي كان يجاريك ويجاملك، كما كان بنو إسرائيل ينكرون على أقوام فإذا جاء في اليوم الثاني جالسوهم وشاربوهم. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن أولئك أن نكون مثلهم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرن على الحق أطرا، إلى آخر الحديث. فبعض الناس إذا جاءه الناصح صديقه: يا فلان، اتق الله، حافظ على الصلاة، بر بوالديك، أحسن إلى الجيران، لا يجوز لك أن تغش المؤمنين، تجده يتعلم ويكره هذا الإنسان. ويأتيه الآخر فيقول: الدنيا متاعها طويل، وفرفش في هذه الحياة وانبسط، وبعد أن تشيب شواتك وتكبر حينئذ تب إلى الله. هل أنت تضمن ذلك؟ تعلمون قصة تلك المرأة اللي كانت أمها تشوب اللبن بالماء، لما أمر عمر رضي الله عنه ماذا؟ ألا يخلط اللبن بالماء. فكان عمر يعس، يعني يتجول، لأنه يحس بالمسؤولية وخليفة المؤمنين. فمر فسمع حوارا يدور بين أم وابنتها، الأم تخلط ماذا؟ اللبن بالماء، والبنت تقول لها: ماذا، كيف تفعلين ذلك؟ فتقول: وأين عمر؟ كيف عمر بعيد، كيف يعرف ذلك؟ فهي نهتها عن غش المؤمنين، وبينت لها بأنه لو خفي ذلك على عمر فهو لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، متى كل منا أيها الإخوة يخطئ، وكل منا قد يقصر، وربما يقع في الأخطاء، بعضنا يقع في الصغائر وبعضنا في الكبائر، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب التوبة حتى ماذا يعني تبقى هذه التوبة حتى تقبض هذه الروح. إذن هذه التوبة باقية معك أيها، لكنك لا تضمن حياتك ولا ساعة واحدة. فما في حديث عبد الله بن عمر: خذ من صحتك لمرضك، ومن ماذا لشبابك لهرمك. وقال في الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن أيها الإخوة، ينبغي أن نجدد صحائفنا وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو آن وقت القطاف. نحن الآن نتجه لأؤدي ركن من أركان الإسلام، والله يدعونا إلى أداء هذه الفريضة، يدعونا لنكون من عباده الوافدين. فنحن وفد من وفد الرحمن، نحن ضيوف عند الله سبحانه وتعالى، جئنا له مطيعين مستكينين مستسلمين ملتزمين بأوامره. فعلينا أن نستفيد أيها الإخوة، وأن نأخذ من ذلك غذاء كاملا صحيحا، حتى نعالج أسقامنا، ونعاهد الله سبحانه وتعالى ألا نعود مرة أخرى لما قد يكون بعضنا يفعله مما يغضب الله علينا. فالتوبة قد لا تحصل لك في كل فرصة، فعليك أن تعود، وعليك أن تصاحب الأخيار، وأن تجتنب على الأشرار، وألا تغضب ممن يدعوك إلى الخير فقل جزاك الله خيرا. وأيضا إذا رأيت أخاك المسلم فاسأل الله سبحانه، يعني فاسأله أن يدعو لك، لا أن تذهب إلى الأموات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: لا تنسنا من صالح دعائك. فالصحابة كان يوصي بعضهم بعضا، فإذا رأيت إنسانا يريد أن يسافر، أن يذهب، أن يعمل، قل له: لا تنسنا من صاحب دعائك. تذهب إلى إنسان صالح معروف بالخير فتقول: يا فلان، أتوسم فيك الخير، سل الله لي التوبة المغفرة. نعم، لأنه حي يرزق مثلك، يرفع يديه ويسأل الله تعالى. لكن أن تذهب إلى ميت، هذا هو الأمر الذي لا يجوز. قالت رضي الله عنها: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت رضي الله عنها: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. وذوي اليسار يعني الذين عندهم قدرة. ثم أحلوا حين راحوا. قالت رضي الله عنها: فلما كان يوم النحر طهرت. طهرت يعني يوم النحر الذي هو اليوم العاشر. إذن استغرقت 6 أو 7 أيام حيضتها، وهذه غالب مدة الحيض، فإن المرأة تجلس في الغالب 6 أيام أو 7 أيام، وربما تجلس أقل من ذلك، وربما يكون أكثر، لكن أكثر الحيض 15 يوما، ولو زاد عن ذلك يعتبر استحاضة، وهناك علامات معروفة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم الحيض أسود يعرف، أما الاستحاضة فدمها أحمر. وأيضا هناك الصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة لا تعد حيضا أيضا. قالت رضي الله عنها: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر. فأفضت يعني ذهبت لتطوف طواف الإفاضة، سمي طواف الإفاضة لأنهم يفيضون من منى، وأيضا سمي الدفع من عرف إلى المزدلفة سمي إفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المسلم لو كرر هذه الآية لاستيقظ ضميره، وأيضا صحى قلبه ووعيه وإدراكه. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لا شك أن الله تعالى هو الذي هدانا إلى الإيمان، هو الذي وفقنا إلى الإسلام، وهو الذي أنعم علينا، فله الحمد والنعمة والفضل أن جعلنا مسلمين. نعم. قالت رضي الله عنها: فأتينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. أيضا بعض العلماء يقول هنا لم يرد أنهن وكلن رسول الله، وفي هذا إشارة حتى ينتبه الإخوة، لأنه يشكل عليهم، بأنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره بأن يذبح عنه. نعم، هو لو تولى بنفسه لكن يجد صعوبة في مثل هذا الوقت، لكن لا ينقص من الأجر شيء. فأنت لو وكلت أخاك أو وكلت بنكا من البنوك، والبنوك بحمد الله التي تقوم بذلك هي بنوك تهتم بهذا الأمر، وأجبت على سؤال أحد الإخوة بأنها تختار أيضا يعني مجموعة طيبة من طلاب العلم ممن عندهم معرفة على أن يشرفوا على الذبح وعلى اختيار الهدي وعلى سلامته، لا تكون فيه عيوب، لأنه يشترط في الهدي ما يشترط في ماذا؟ في الأضحية. فهناك سن محدد وهناك عيوب ينبغي ألا تكون موجودة في ذلك الهدي، فإذا جاء العارف بذلك فإنه حينئذ يطلع لذلك ويطمئن. إذن فعلينا أيها الإخوة يعني أن نطمئن إلى ذلك الأمر وألا يبقى في نفوسنا شيء من ذلك، وهي مسؤولية أيضا لو حتى حصل تقصير، فالذي يتحمل الذنب هو صاحبه. يعني لو قدر، وهذا بعيد إن شاء الله، أن الذي وكل قصر فالإثم عليه، فأنت قد وكلته في ذلك الأمر وفوضت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى هو المسؤول بعد ذلك. قالت رضي الله عنها: فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. رأيتم هذا؟ فصلتها أكثر، كيف الناس اعتمروا وحجوا وأنا آتي بحج واحد؟ ثقل عليها ذلك، صعب على نفسها. قالت رضي الله عنها: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن. يعني جارية يعني صغيرة، يعني هي ليست صغيرة يعني هي حاضت، ولكنها لا تزال أيضا في سن الصغار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عليها وابنة ست ودخل بها وابنة تسع، وتعلمون بأن الحيض في الغالب يكون في سن الخامسة عشرة، لكنها قد ترى ذلك، وربما أيضا يبلغ الإنسان قبل ذلك. فعمرو بن العاص تزوج وهو في سن العاشرة وأنجب وهو في الحادي عشرة، فليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا 11 عاما. فهذا يرجع أيضا إلى نجابة الإنسان وإلى فحولته، فهناك أسباب قد تحصل لكن هذا قليل جدا. قالت رضي الله عنها: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن. يعني وإن كانت حديثة السن لا تزال في أول شبابها وفي أول عمرها، لكنها تذكر أو تتذكر، هي تتذكر ما حصل لها، وهي بعد ذلك تحكي هذه الأمور وترويها وما حصل. وسيأتي في حديث جابر بعد أن كبر وتقدمت به السن ودخل عليه محمد بن علي بن الحسين وسأله، سيأتي في الحديث الطويل الذي حقيقة أيها الإخوة يشتمل على فوائد لم ترد في غيره من الأحاديث في الحج، لأنه تقريبا استوعب حجة رسول الله، وسنمضي إن شاء الله في تدريسه مدة أسبوعين، الأسبوع القادم والذي بعده، وسنعلق إن شاء الله على كل جزئية منه، وسترون ما فيه من الفوائد والحكم من الإخوة الذين سيظلون معنا إن شاء الله. نعم. قالت رضي الله عنها: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحم. يعني يصيبها النعاس، يعني يدخل النوم في عينيها، يعني مع مرور الجمل وكذا يصيبها النعاس. قالت: فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى إذا جئنا. يعني الإنسان عندما ينعس يعني يقع وجهه على ماذا؟ على الشيء الذي أمامه. قالت: حتى جئنا إلى التنعيم فأحللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. جزاء يعني مقابل وبدلا عن العمرة التي اعتمرها الناس، يعني الجزاء يكون مقابل شيء، إذا فاتتني تلك فهذه أيضا بديل عنها. قال رحمه الله: أنا عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحاب. تعلمون أيها الإخوة بأنهم كانوا في أشهر الحج، وأشهر الحج إنما يوم في ذي القعدة، وشهر ذي القعدة إنما هو من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم، فهم كانوا في الأشهر الحرم، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في خطبتي في حجة الوداع يسألهم: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ هم كل ما يذكر أي بلد يتصور الصحابة أنه سيغير الاسم، ولكنه يريد أن تستقر الأحكام القادمة في أذهانهم، فإن الإنسان يهيأ لتلقي الأحكام، فهو أراد أن يهيئهم وأن يبين لهم خطورة الأمر، ونؤجل الكلام على ذلك إن شاء الله. من هذه الأحاديث أيها الإخوة رأيتم حرص الصحابة رضي الله عنهم، وهم إلى جانب حرصهم أيضا على التأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وهو الأسوة الحسنة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هم كذلك أيضا يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام، فإنهم يحفظونه غاية الحفظ ويحافظون عليه وينقلونه لمن كان بعدهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ أوعى من سامع، ربما يبلغ إنسان آخر فيكون المبلغ أوعى وأدرك وأشد حفظا من المبلغ فيحفظ ذلك الشيء. إذن الصحابة كانوا يحرصون وكانوا يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعضون عليها بالنواجذ، لأن تلك الأحاديث لم تكن تكتب، لأن رسول صلى الله عليه وسلم